إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وفي هذا اليوم يوم الجمعة الموافق للتاسع والعشرين من شهر شوال من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا المعتاد في كل أسبوع في مثل هذا الوقت بعد صلاة العشاء في تفسير القرآن العظيم، وكان لقاؤنا في الأسبوع الماضي مع سورة ياسين وبداياتها وما تتحدث عن هذه السورة والتعريف بهذه السورة وأخذ شيء من آياتها، والآن نكمل هذه الآيات. الآيات التي بين أيدينا هي الآية 13 من هذه السورة وما بعدها. هذه الآية التي بين أيدينا وما بعدها هي تتحدث عن قصة من قصص القرآن الكريم. قصص القرآن الكريم يختلف عن قصص البشر، هذه قصص الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول إن هذا لهو القصص الحق، ويقول سبحانه وتعالى في القصة القرآنية يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن القصة القرآنية لها أهداف، لها غايات، فيسوقها الله سبحانه وتعالى للعظة، للعبرة، للتفكر، لأخذ الدروس، ليست كقصص البشر وحكايات البشر قد لا تكون لها هدف وليس لها غاية أو للتسلية وضياع الوقت. لا، القصة القرآنية، القرآن مشتمل على قصص كثيرة، حتى قال بعض أهل العلم القرآن ينقسم إلى 3 أقسام: قسم يتعلق بالتوحيد والاعتقاد، وقسم يتعلق بالأحكام، وقسم يتعلق بالقصص القرآني. إذن القصص القرآني احتوى على ما يقرب من ثلث القرآن، ثلث القرآن يتحدث عن القصص القرآني، وأنت تقرأ لا تكاد تمر على سورة سواء كانت قصيرة أو طويلة إلا وتجد فيها من القصص. البقرة فيها قصص، والأعراف فيها قصص، حتى لو تأتي إلى السور القصار، سورة الفيل قصيرة ومع ذلك مشتملة على قصة فيها عبرة وفيها عظة. والقصص تحكي عن وقائع، يمكن قصص البشر يحكون عن أشياء خيالية غير واقعية، لكن القصة القرآنية لا، تتحدث عن قصص واقعية، عن أناس وقعت لهم هذه الأحداث، فينقلها القرآن ويعلق عليها. لما ينقلها لنا ينقلها بحذافيرها بصدق وحقائق، ثم يعلق عليها. ما الفائدة لما تقرأ هذه القصة؟ ماذا تستفيد؟ يعطيك الدروس والعبر حتى تستفيد. ثم أمر آخر ينبغي أن نتنبه له، القصة القرآنية لا تهتم بأشياء لا فائدة فيها، يعني مثلا الأشخاص وأسماءهم، أسماء أصحاب الكهف ما أسماءهم، هذه ما يهتم بها القرآن. يعني يقول لك وقال رجل مؤمن من آل فرعون، طيب ما اسمه؟ ما يهمنا اسمه، يهمنا الدرس والعبرة التي نأخذها منه. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ما اسمه؟ ما يهمنا الأسماء، الأسماء لا تهم. القرآن لا يهتم بالأسماء، لا يهتم بالأماكن، أو كالذي مر على قرية، وين القرية؟ ما يهتم بالأماكن، ليش؟ إذا عرفت القرية وبعدين أصحاب الكهف وين عاشوا فيه؟ أين كهفهم؟ ما تستفيد. ولذلك تجد بعض الذي يعني ما عنده إدراك وفهم للدروس والعبر تجد يتتبع. والله الكهف وجدنا في مكان كذا وكذا ودخلنا وجدنا فيه التوابيت وفيه كذا وفيه كذا، هذا كله ضحك على الناس. القرآن أعرض عنه، أنت أعرض عنه، أنت لك قدوة في القرآن وأسوة أنك تتأسى بالقرآن وتستفيد منه. الأماكن لا يهتم بها القرآن، الأشخاص لا يهتم بها القرآن، الأزمان وين أصحاب الكهف أو غيرهم أو أين في أي زمان، هل هم قبل عيسى ولا بعد عيسى، هل هم قبل موسى، هل هم قبل، هذه الأمور ما تهمنا. تواريخ القرآن ليس كتاب تاريخ وليس كتاب جغرافيا يحدد لك الأماكن ولا يحدد لك الأزمنة، لا، ولا الأشخاص كم عددهم، هذا كله نأخذ الدروس والعبر. ولذلك تجد عندما يسوق الله سبحانه وتعالى القصة القرآنية يسوقها على سبيل أن يكون لها هدف ولها غاية ولها فائدة، تسمع مثل هذه الأشياء ولا تستفيد، ما الفائدة منها؟ ولذلك الآن أمامنا قصة قرآنية أبهم الله المكان والزمان والأشخاص ولا شيء، أنت خذ العبرة والدرس. قال الله سبحانه وتعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. كلمة واضرب هذا نسميه ضرب الأمثال في القرآن الكريم، ضرب الأمثال يعني سياق القصص في القرآن الكريم، الله يسوق القصة هذه حتى يعتبر بها الناس. ولما يقول الله عز وجل هنا واضرب لهم، من هم؟ أهل مكة، هم أول من خطبوا بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بين ظهرانيهم وأنزل عليه القرآن وهم يعلمون ويشاهدون. ولذلك هو الرسول جاءهم في ابتداء الأمر لدعوتهم أولا ثم لدعوة غيرهم، فهم الذين في بداية الدعوة. ولذلك يقول واضرب لهم، لأنهم لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قبلوا دعوته واعترضوا عليه وخالفوه وحاربوه وتهجموا عليه وسبوه وقدحوا فيه وقالوا شاعر وكاهن وكذاب وقالوا الذي معه مفترى وكذب، إن هذا إلا إفك افتراه، وقالوا معلم مجنون وقالوا إن هذا لمجنون، فحتى قال الله سبحانه وتعالى وما صاحبكم بمجنون، فوقفوا في وجه الدعوة وفي وجه صاحبها. فلذلك بدأ الله سبحانه وتعالى يخاطبهم ويذكر لهم قصص ماضية، يقول حالكم أنتم مثل حال هؤلاء أصحاب القصة هذه، انظروا ماذا جرى لهم، تأملوا ماذا جرى لهم. فلذلك يقول واضرب لهم مثلا، يقول حالهم هذه في عنادك ورد الدعوة وتكذيبك، بل تطاولوا إلى أن وصلوا إلى أن يطردوه من مكة، ووصل الأمر بهم إلى أن يقتلوه، ومع ذلك قال حالهم مثل حال أصحاب القرية هذه، واضرب لهم. وضرب الأمثال هو تقريب شيء بشيء، يعني عندنا ضرب الأمثال أن يذكر شيء يقربه لشيء، قد تكون الأشياء هذه معنوية فتقرب بصور حسية، مثل قول تعالى واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا. طيب مثل الحياة الدنيا بأي شيء؟ قال كما أن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، انتهت الدنيا كلها، يعني لحظة زمن قليل نزل من السماء ماء فأنبتت الأرض فأصبحت خضراء بألوان زاهية، بعد زمن فترة قصيرة إذا هي قد ذهب هذه الخضرة وأصبحت هشيما وتتكسر وانتهت. هذه هي الدنيا، يصورها الله لك في سرعة زوالها حتى لا تركن إلى الدنيا وتعيش لأجلها، أنت تعيش للآخرة والدنيا مطية للآخرة. فإذا صور الله لك الدنيا يقول لك هذه الدنيا، فلماذا أن تركن إليها وتعيش لأجلها؟ لا تعيش لأجلها، أنت الدنيا بالنسبة لك ممر. هنا يضرب الله المثل بأصحاب القرية، يقول يا أهل مكة ويا أيها المعاندون والكافرون حالكم مثل حال أصحاب قرية. من هم أصحاب القرية؟ قرية مضت في زمن من الأزمان، ماذا جرى لهم؟ اسمعوا ماذا جرى لهم. قال واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، يعني ليس رسولا ولا رسولين، مرسلون. إذن قرية صغيرة يرسل الله لها كم؟ أكثر من رسول. ما عهد في تاريخ البشرية أن الله يرسل إلا رسول واحد. أرسل نوح لأهل الأرض، أرسل نوحا وأرسل هودا وأرسل صالحا وأرسل شعيبا ولوطا وإبراهيم، كل الأنبياء إلا موسى لما سأل الله أن يكون معه من يعينه، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، وإلا كلهم يرسل الله واحدا. هذه القرية أرسل الله لها ثلاثة. وتأمل ماذا جرى لهم. قال إذ جاءها المرسلون، إذن عندنا رسل من عند الله جاءوا لهذه القرية. طيب كيف جاءهم؟ عطنا التفاصيل. قال إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، هذه النتيجة. أرسل الله إليهم اثنين يدعونهم إلى التوحيد وهي طاعة الله وترك عبادة من دون الله، وأن يتقبلوا ما يأتيهم من الرسل، فالنتيجة مباشرة فكذبوهما. وشف عشان تعرف لغة العرب، الفاء هذه تفيد ماذا؟ هذه تفيد العطف والنسق، يعني مباشرة دون زمن، يعني ما جلسوا يفكرون لما جاءتهم الرسل قالوا ننظر ونتأكد هل أنتم رسل حقيقة ولا لا، ما الذي جاء بكم، من الذي أرسلكم، بماذا تأمروننا، ننظر في يعني نظن في رسالتكم، ما هي الرسالة التي أنت كبشر إنسان إذا تأتيك رسالة على الجوال ما تحذفها على طول أو تكذب، تنظر وتتأمل وتشوف، قد يكون خير قد يكون شر، إن كان خير تأخذه وإن كان شر تتركه. هؤلاء لا، هؤلاء قال الله عز وجل أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما دون تأمل. المسألة مسألة عناد وعدم قبول للحق. قال الله عز وجل فعززنا، مباشرة عززنا بثالث، يعني قويناهما برسول ثالث، أصبح الرسل ثلاثة إلى قرية، فعززنا بثالث فقالوا أي الرسل إنا إليكم مرسلون، إنا إليكم مرسلون. لاحظ أن الله قال أصحاب القرية، طيب وين القرية؟ ما ندري. طيب ما اسمها؟ أنت تدخل في كتب التفاسير، في كتب التفسير ستجد أقوال كثيرة، يقولك القرية اسمها كذا واسمها كذا وأنها تقع في كذا وفي زمان كذا، كل هذا لا دليل عليه، لأن هذا شيء غيبي ما ندري عنه، ما نعلمه إلا بالدليل. إذا جاءنا دليل نص على أن القرية في المكان الفلاني حدد لنا، يعني الله عز وجل قال واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه وين؟ بالأحقاف، الأحقاف عرفناها. طيب قال وإلى ثمود أخاهم صالحا، عرفنا ثمود قرية قبيلة صالحا، وأن الله أرسلهم إلى هم أصحاب الحجر وعرفناه موجودا الآن، موجودة بلاد ثمود، هذه أشياء محددة نعرفها. عرفنا أن موسى أرسله الله إلى فرعون في مصر، هذه نعرفها بالأدلة. أما هنا أصحاب القرية وين؟ الله أعلم. حددها بعض المفسرين، نعم حددها، قالوا إنها أنطاكية في الشمال الغربي من الشام، قريب من منطقة لبنان أو نحوها، ما يهمنا إحنا في الشمال ولا في الجنوب، ما يترتب عليه شيء. وش ترتب عليها إذا عرفناها؟ ما تستفيد فائدة كبيرة تحديد المكان. فلذلك الله أبهم. ما اسم القرية؟ أنطاكية أو غير أنطاكية؟ الله أعلم. ولذلك مثل هذه الأشياء إذا قرأتها في كتب التفسير ولا دليل عليها ما ليس فيها فائدة وتعب بدون فائدة. طيب قال أصحاب القرية المكان والزمان، وحتى الرسل لم يسميهم الله عز وجل مع أنه سمى أسماء كثيرة، سمى لنا صالحا ونوحا وإلى آخره، هؤلاء ما سماهم الله. إذن الذين سماهم نسميهم، الذين تركهم بدون تسمية نتركهم. قال فقالوا إن إليكم مرسلون، يعني وظيفتنا الرسالة إليكم، نحن جئنا من رسالة من عند الله، هذه الرسالة نبلغها لكم، إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. شوف كيف العناد والاستكبار، هذا العناد والاستكبار يرد الحق. طيب تأملوا، أنتم هم يقولون إنا إليكم مرسلون، طيب وش أرسلتم لأي شيء؟ ما الغرض؟ أعطونا شيء؟ ما تأملوا ولا شيء. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، هذا الرد الأول، قالوا أنتم بشر كيف تقولون مرسلون؟ ليش ما يصير الرسالة من البشر؟ لماذا؟ هو المناسب. ولذلك أهل مكة ماذا يقولون؟ يقول لو قالوا أن يعني يأتينا بالملائكة، احتجوا قالوا لو أتانا بالملائكة يأتون بالملائكة، يريدون رسلا من الملائكة، ما يتناسب. إذا كان جبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة؟ مرتين فقط، صورة الحقيقية، الصورة الأولى لما نزل من غار حراء متجه إلى مكة رآه قد سد الأفق، سد الأفق، كيف تبون تريدون أن يأتيكم ملك بهذه الصورة؟ ما تتقبله النفوس، مستحيل. ولو أتاكم سيأتيكم بأي شيء لجعلناه رجلا، صورناه بصورة الرجل، جعلناه رجل، كما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل في حديث جبريل الطويل المعروف، أنه جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، متى الساعة؟ جاء بصورة رجل، شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، يأتيه بصورة رجل، هذا المتناسب. فاحتجاجهم هنا ما أنتم إلا بشر مثل، احتجاج باطل مو صحيح. إذا كان بشر بل أشر، هو الأنسب، هو الأنسب، يعرفونه ويتكلمون معه ويأخذون منه. ما أنتم إلا بشر مثلنا، هذا الرد الأول. طيب والثاني؟ قالوا وما أنزل الرحمن من شيء. كيف ما أنزل الرحمن من شيء؟ ما حجتكم؟ بس نفي هكذا؟ هذا ما يمكن يقبل منك، تنفي ما أنزل الرحمن من شيء. ثم الرد الثالث قال إن أنتم إلا تكذبون، إلا تكذبون. شوف كيف الاستكبار والعناد دون تأمل، أنتم بشر والله ما أنزل شيء وأنتم تكذبون. فماذا قال الرسول لهم؟ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. هذه الصيغة يسميها أهل العلم صيغة قسم، يعني مثل القسم، مثل الحلف، لما كأنهم قالوا والله ربنا يعلم، مثل ما تقول أنت الله يعلم أني صادق، الله يعلم والله يشهد، الله يشهد على كلامي، والله يعلم بأني أقول كذا، هذه مثل صيغة الحلف، كأنك تقول والله. فقالوا ربنا الذي خلقنا وأوجدنا ورزقنا وهدانا وأرسلنا إليكم يعلم سبحانه وتعالى إنا إليكم لمرسلون. شوف كلمة دخول الحرف اللام، هذا للتأكيد، للتأكيد. إن جملة اسمية للتأكيد، إن إليكم جملة مبتدأ وخبر للتأكيد، أو إن إليكم، إليكم متعلق بإن بالمبتدأ ولمرسلون خبر. إن وقوله يعلم صيغة قسم، وكأنه يقول والله، هذا التأكيد الأول، والجملة ثم دخول اللام لمرسلون، مع أن في الأول ما أتوا باللام، قالوا أول الأمر ما أتوا، قال فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. بالبداية حتى الآن ما في اعتراض، قالوا مرسلون، لما اعترضوا أكدوا عليهم قالوا إنا إليكم لمرسلون، ثم بيّنوا وظيفتهم، قالوا وما علينا إلا البلاغ المبين، نحن رسل من عند الله نبلغكم رسالات الله، هذا حدنا، أما تهتدوا أو لا تهتدوا، تعترضوا تكفروا، هذا ليس من شأننا، هذا حكمه عند الله سبحانه وتعالى، وما علينا إلا البلاغ المبين. ولاحظ كلمة البلاغ، يعني نبلغكم الرسالة، وليس فقط نبلغ، بلاغ ماذا؟ مبين واضح، يعني نوضح لكم وظيفتنا، وظيفتنا الرسالة، ونبلغكم هذه الرسالة بأوضح بيان حتى لا يكون عندكم فيه إشكال، إلا البلاغ المبين. لما شف لما ردوا بهذه الردود الثلاثة وهي كلها كذب ومكابرة وعدم قبول الحق، وردت عليهم الرسل بأن الله يعلم وأنهم مرسلون، بطلت حجتهم. لما بطلت حجتهم دائما المعاند لما تبطل حجته يبحث عن طرق أخرى ولا تنفع الطرق كلها. فقالوا ماذا؟ قالوا إنا تطيرنا بكم. إنا تطيرنا بكم، شلون تطيرنا بكم؟ يعني تشاءمنا بكم، أنتم جئتم لنا نتشاءم بكم. تتشاءم بالرسل؟ الرسل هدايات للناس، الرسل هم نور الأرض كالنجوم في السماء. كيف تقولون تطيرنا؟ تطيرنا بالرسل، تطيرنا بأفعالكم السيئة وفسادكم في الأرض، لا تتشاءمون بالرسل، تشاءموا بأعمالكم. قالوا إنا تطيرنا بكم. التطير هو التشاؤم بأن الشر وأسباب الشر جاءت من فلان، وهذه عادة عند العرب، عادة عند التطير. الطيرة محرمة في الشريعة، ما تعتقد بشيء كذا وكذا، الأقدار بيد الله، والخير من الله والشر بتقدير من الله، لا تقول فلان سبب وفلان سبب. التطير منهي عنه، ولذلك أصل التطير مأخوذ من الطير. وكانوا أهل الجاهلية يعتقدون في بعض الطيور مثل البومة والغراب، إذا وقعت على بيت قالوا خلاص هذا البيت حصل له كذا وكذا، وهكذا يعتقدون بهذا. ولذلك هم قالوا للرسل أنتم لما جئتوننا جئتونا بالشؤم والفساد، وجئتونا بكذا وكذا، ارتفعت الأسعار وانقطعت عنا الأمطار وقل خيرنا وجاء الشر بسببكم أنتم، مثل ما قال غيرهم، قوم فرعون مع موسى وغيرهم كلهم يقولون بالتطير. قالوا إنا تطيرنا بكم. ثم شف لما حيلة الضعيف اللي ما عنده دليل ولا عنده حجة يستخدم القوة، مثل فرعون لما جاءه موسى يجادله وأعطاه الأدلة، قال تكون من المسجونين، يعني سيسجنه، هذه حجة الضعيف، أو أقتلك أو أفعل كذا. طيب ناقش، ليش تستخدم القوة؟ هؤلاء ماذا صنعوا؟ قالوا لئن لم تنتهوا عن دعوتكم لنا لنرجمنكم بالحجارة. قالوا إذا أنتم أيها الرسل الثلاثة إذا ما تتوقفون عن دعوتكم لنا، طيب ليش؟ قالوا إذا ما تتوقفون نرجمكم بالحجارة حتى الموت، مثل ما قال قوم شعيب لشعيب، ومثل ما قال قوم لوط لنخرجنك، ومثل ما قال قوم نوح لنرجمنك، هؤلاء مثلهم. قالوا لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قال نرجمكم بالحجارة وستجدون منا العذاب الأليم. ماذا قال الرسل؟ قالوا طائركم معكم، يعني أنتم السبب، الشؤم بسبب معاصيكم، قلة الأمطار وانقطاع وجذب الأرض بسبب معاصيكم، فعل كذا وكذا بسبب معاصي، أما نحن نأتي بالخير ما نأتي بالشر. قالوا طائركم معكم، أئن ذكرتم، ذكرناكم بطاعة ربكم والإيمان بالله، أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، مسرفون على أنفسكم بالذنوب والمعاصي والفساد في الأرض، ولا تريدون أن تقبلوا، تتكبرون عن الحق، بل أنتم قوم مسرفون. هذا حوار الرسل الثلاثة مع أقوامهم، وظهر لنا أنهم لا يريدون الخير ولا يقبلون دعوة الرسل، ولو قبلوها وسمعوا منهم لكان ذلك خيرا لهم، ولكن طبيعة البشر هكذا، رد الحق وعدم قبوله. قالوا هكذا، ووصل الأمر إلى أي شيء؟ إلى أن يرجموهم بالحجارة وينتهون منهم. قرية صغيرة، قال الله عز وجل وجاء من أقصى المدينة رجل، من هو؟ ما اسمه؟ رجل، يكفينا أنه رجل، يعني لا يهمنا اسم الرجل، ما يهمنا. طيب يقولك وجاء من أقصى المدينة، إذن هو في أقصى المدينة، شف هذا يدل على أن القرية والمدينة الاسم واحد ما يختلف، مرة سماها قرية ومرة سماها مدينة، يعني إذا قيل لك القرية والمدينة في الزمن الماضي يعني متقاربان، بل قالوا إن القرية القرى أكبر من المدن، المدن تكون متحضرة وقد تكون صغيرة والقرى قد تكون كبيرة، لكن في اصطلاح الاصطلاحات الآن المعاصرة قرية صغيرة والمدينة كبيرة، ولا يهم هذا. وجاء من أقصى المدينة طرف المدينة، قيل في بعض التفاسير إن هذا الرجل كان صاحب غنم يرعى الغنم في أطراف المدينة، وقيل إنه صاحب مزرعة أو زرع في أطراف المدينة، سمع بالرسل وسمع بموقف القرية أنهم يهددونهم وأنهم سيقتلونهم، فجاء مسرعا مسرعا لإنقاذ الرسل ولإنقاذهم هم حتى لا ينزل بهم العذاب. قال الله عز وجل: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يعني مسرع لما سمع ذلك، قال يا قوم، ينادي قومه الكفار، يا قومي اتبعوا المرسلين، ينصحهم، هو جاء ناصح وداعية. وشوف هذه يحتاج منا وقفة، القرية صغيرة وفيها ثلاث رسل، ومع ذلك ما قال والله أنا ما لي علاقة في الموضوع ما دام فيه رسل أرسلهم الله، قال لا، النصح لا بد منه والدعوة للخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ما قال والله هذه من مسؤوليتي ما دام فيه رسل ثلاثة وقرية صغيرة ما لي علاقة في الموضوع، قال لا، أنا لي دور لا بد أن أقوم به، ويحصل ما يحصل حتى قتلوه، ومع ذلك أقام هذا الدور. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوهم، جاءكم رسل رحمة لكم، اتبعوهم، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، ما يريد منكم مال ولا أجرة، يدعونكم بالمجان، لا يريد منكم الأجر، يريدون الأجر من الله، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، هم على هداية، شوف أثبت لهم أنهم رسل وعلى هداية، وهم مهتدون، شوف الجملة الإسمية وهم مهتدون تفيد الثبات والاستقرار، يعني هم الهداية ملازمة لهم لا تفارقهم، مهتدون. ثم قال أخبرهم بحاله عشان يعتبرون، قال وما لي لا أعبد الذي فطرني، ليش هم يدعونكم لعبادة الله وأنا ليش ما أعبد الذي فطرني، من الذي فطرني، من الذي خلقني وأوجدني، هو الله، ليش هو يسأل نفسه عشان يسمعون، وما لي لا أعبد الذي فطرني، حتى هو يشعرهم بأنهم على خطأ ويذكرهم بهذا الأسلوب، يقول أنا أفكر في دعوتهم وتأمل، هم يدعون لعبادة الله، ليش ما أعبد الله الذي فطرني الذي أوجدني وخلقني، هو الله، هو الذي يستحق العبادة، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أنتم ترجعون، يعني سنرجع نحن وإياكم إلى الله، سنبعث وسنحاسب وجنة ونار، إذن الخلق كلهم سيرجعون إلى الله، فتذكروا أن الله هو الذي خلقكم في أول الأمر وخلقني وأوجدنا، وهو الذي سيعيدنا بعد الموت ويجازينا ويحاسبنا، فيذكرهم بالنشأة الأولى ويذكرهم بالبعث والجزاء والحساب والميعاد. قال الذي فطرني وإليه ترجعون. ثم بدأ يبين لهم حالهم، حالهم مش ما هي حالهم، عبادة الأصنام، يعبدون من دون الله. قال أأتخذ من دونه آلهة، الآلهة جمع إله، وجمعها يدل على بطلانها، لو كانت إله حقا كان واحد ما يمكن العدد. قال أأتخذ من دونه، من دون الله آلهة، أي يردني الرحمن إذا أرادني الله بضر، لو أرادني الله أن يصيبني بضر، بمرض، ببلاء، بمحنة، بفقر، إن أرادني الله بضر لا تغني شفاعتهم عني شيئا، هذه اللي أنتم تدعون أنها تعبدونها من دون الله أنها تشفع لكم عند الله، تتقربون إليها بالقرابين، هذه الآلهة أصنام حجارة أو خشب من الأشجار تسجدون لها وتعبدونها وتدعونها من دون الله وتقربونها القرابين، هل تنفعكم؟ ما تنفعكم، ما تنفع نفسها، ما تدفع عن نفسها. ويدخل في هذا الأولياء الأموات الذين نسمع من يطوف حولهم حول الأضرحة والقبور، أموات يدعونهم من دون الله، يا فلان يا فلان المدد المدد، ما ينفع هذا، ما ينفع نفسه حتى ينفع، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير، هؤلاء ما ينفعونكم. الأموات الذين يطوفون حول الأموات ويدعون الأموات من دون الله ويسجدون لهم ويقدمونهم القرابين، هذا الشرك أكبر، مخرج من الملة، صاحبه خالد مخلد في نار جهنم، خالد مخلد في نار جهنم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فهذا أمر خطير، سواء مع الأصنام أو مع الأولياء أو غيرهم، كل من يعبد مع الله إلها آخر فقد خرج عن ملة الإسلام. ولذلك هم يدعون أن الأولياء يشفعون عندهم، يقول نحن نذهب إلى فلان علشان ندعوه يشفع لنا عند الله لأنه ولي، كيف يشفع عنده؟ هو ما ينفع نفسه عشان ينفعك. وهذه الأصنام حجارة أو غيرها ما تنفع نفسها ولا تعرف ولا تسمع، فكيف تدعو؟ قال لا تغني عني شفاعتهم شيئا مطلقا، ولا قليل ولا كثير، لا تنفع الشفاعة شيء، ولا ينقذون إذا أرادني الله بضر، ما ينقذونني في صنم أنقذ شخص، ما يمكن، مستحيل، ولا ينقذون. ثم قرر لهم هذا، شفت كيف طريقته، هو طريقة هذا الداعية طريقة جميلة، وما يخاطبهم مباشرة، يقول أصنامكم تفعل بكم كذا، لو قال كذا ما قبلوا منه، لكن هو يلمح لهم ويعرض بهذه الآلة، فيقول ما تغنيني ولا تنفعني ولا كذا ولا كذا، حتى يفهموا. شف قال ولا ينقذون، قال إني إذن لفي ضلال مبين، إن عبدتها من دون الله أو قدمت لها أشياء من خصائص الله كالدعاء ونحوه، ما إني إذن لفي ضلال مبين، هذا الضلال المبين الواضح، إنني أعبد من دون الله، هذا هو الضلال المبين، إني إذن لفي ضلال مبين. ثم بعد هذا المسيرة في بيان خطورة هذه المعبودات من دون الله وأثرها السيء، وهو يعرض بهذه المعبودة ويعرض بهم، في الأخير صرح قال إني آمنت بربكم فاسمعون، أنا لا أؤمن إلا بالله، أنا لا أعبد إلا الله وحده لا شريك، أما الأصنام لا أعبدها، ولا وهذه الآلهة باطلة، إني آمنت بربكم فاسمعون. ماذا جرى له بعد ذلك؟ تركوه؟ ما تركوه، وهم يهددون الرسل بالقتل والرجم، وهم رسل الله ويعلمون أنهم رسل، كيف رجل يأتي هكذا يناقشهم ويحاورهم بهذا الحوار ويتركونه؟ لابد أنهم أنهوه، قتلوه مباشرة. ولذلك شف قيل ادخل الجنة، متى يقال له ادخل الجنة؟ بعد الموت، إذن هو مات. طيب ما صرح القرآن؟ الله عز سبحانه وتعالى يحمي أولياءه ولا يصرح بما يؤذيهم، ولذلك شف ما صرح بقتلهم حتى لا يكون لهم نصرة، وحتى لا يسمع أهل مكة بأنهم قتلوا هذا فيتجرؤون ويقتلون، فيقولون شوف هذا قتل نحن نقتل، ولذلك الله طوى هذا الأمر، قال شف قال إني إذن لفي ضلال، إني آمنت بربكم واسمعون، قيل ادخل الجنة، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. قيل له ادخل الجنة بعدما مات، أراه الله منزله في الجنة، قال هذا منزلك في الجنة، ادخل الجنة، وجعله من أهل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون، قومي الذين قتلوني وردوا رسالة الرسل وكفروا بهم، ليتهم يسمعون، ليتهم يسمعون. قال ابن عباس دعا قومه حيا وميتا، دعا قومه حيا وميتا، حتى لما مات وهو يدعو يقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أولا المغفرة، غفر الله له تقصيره وما مضى من ذنوب وسيئات محيت عنه، ثم جعله من المكرمين في جنات، أكرمه بجنات النعيم، وهذا يسميها العلم التخلية قبل التحلية، تتخلى عن الذنوب والمعاصي، يعني أنت لابد أن تتوب من جميع ما سلف من الذنوب والمعاصي ثم تتحلى بالطاعات. أما تأتي تتحلى بالطاعات وأنت متشبع بهذه الذنوب والمعاصي تخلط السيئة بالحسنة، ما يصير، ما يصير. ولذلك الله سبحانه وتعالى ينادي في القرآن كثيرا بالتوبة، توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إنسان يتوب دائما في كل وقته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد أنه يستغفر، يقول استغفر الله وتوب إليه، أكثر من 100 مرة. الإنسان يكثر من الاستغفار والتوبة حتى ينقي نفسه من الذنوب والمعاصي ويكثر من الطاعات التي يمحو الله بها السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات بما غفر لربي وجعلني من المكرمين. طيب، ما الذي جرى لأهل القرية بعدما هددوا الرسل وقتلوا الرجل واستمروا على عنادهم؟ هل تركهم الله؟ ما تركهم، أنزل بهم العقوبة وأهلكهم. هذه رسالة كلها لأهل مكة ولمن جاء بعدهم إلى قيام الساعة. قال الله عز وجل: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند. يقول هذا الرجل لما مات ما أنزلنا على قومه من بعده من جند، يقول ما أنزلنا عليهم جنود، هم قتلوا، اجتمعوا عليه وقتلوه، ما أرسلنا جنودا أو أنزلنا من السماء ملائكة يقتلونهم، ما أنزلنا عليهم من بعده من جند من السماء، وما كنا منزلين. ليش؟ ما يستحقون. قرية صغيرة ينزل عليها ملائكة من السماء، ما يستحقون هذا كله، وإنما عذابهم بأتفه الأشياء، أمرهم سهل ما يحتاج كل هذا. قال ماذا؟ قال: إن كانت إلا صيحة واحدة، صاح بهم جبريل صيحة واحدة تقطعت قلوبهم وماتوا، مثل ما صاح بثمود وغيرهم، صاح الصيحة واحدة ماتوا عن آخرهم، ما يحتاج ننزل جنود وتأتيهم قوة، ما يحتاج الأمر، كل هذا سهل عند الله عز وجل، إنما هي صيحة واحدة تنهيهم. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون عن آخرهم. خامد يعني لا يتحرك، ميت، ماتوا عن آخرهم. أرسل الله لهم 2 من الرسل ثم عزز بثالث ولم يقبلوا، ثم جاءهم رجل ناصح لهم ولم يقبلوا. إذن لا يريدون الخير ولا يريدون الاستقرار، وإنما يريدون الهلاك، فأهلكهم الله عن آخرهم. يقول الله تعليق، ونقول لكم دائما القصة القرآنية لما يسوق الله لنا يأتي التعليق عليها، الفوائد. طيب أنت الحين سمعت القصة وفهمتها، طيب بعدين شد رؤوس الفوائد. قال الله سبحانه وتعالى: يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، تحسر والتوجع على العباد، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، استهزاء وتكبرا وردا لرسالتهم وعدم قبول هذه، يا حسرة، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ولاحظ كلمة ما يأتيهم من رسول، يعني ما من رسول يأتي إلا ويستهزئون به، ولقد استهزأ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. إذا استهزأ قومك يا محمد بك فإن الأمم الماضي والرسل الماضي استهزأت، الأمم استهزأت برسلها ونزل بها عاقبة الاستهزاء. قال ما قال إلا كانوا به يستهزئون. ثم قال سبحانه وتعالى: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون. يخاطب أهل مكة، هذا التعليق على القصة، يقول شوف الآن الرسل القوام يستهزئون برسلهم، وماذا جرى لهم وما هي النتيجة. الآن ما الذي نصر الله رسله وأولياءه وأهلك أعداءه؟ قال: ألم يروا أهل مكة، ما أبصروا ولم يعلموا وغاب عنهم هذا الشيء، كم أهلكنا قبلهم. كم هذه خبرية تفيد التكثير، كم أهلكنا قبلهم من القرون، يعني قرون كثيرة أهلكهم الله بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبهم ومعاصيهم وإعراضهم. كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. قلت: هل سمعتم قوم أو قرية أهلكها الله ورجعت ثانية؟ خلاص انتهت. ما من قرية أو شخص عاند فكفر وأهلكه الله انتهى أمره، لا يرجع للدنيا أبدا، أنهم إليهم لا يرجعون. قال لما قال أنهم لا يرجعون إلى الدنيا أراد أن يخبر أنهم مرجعهم إلى وين؟ إلى الآخرة، إلى البعث. قال: وإن كل، جميع القرى هذه وكل الخلق، إن كل لما جميع لدينا محضرون يوم القيامة. شوف كلمة محضرون غير حاضرون، حاضر يعني بنفسه، حاضر باختياره، لكن محضر بقوة، يعني كل الخلق سيحضرون إلى يوم البعث والجزاء والحساب، وسيقفون أمام الله لمحاسبتهم. وإن كل لما لدينا، وإن كل لما جميع لدينا جميع الخلق لدينا محضرون سيحضرون حتى الرسل والملائكة وجميع الخلق حتى الحيوانات والحشرات تحشر وكل شيء يحشر أمام الله سبحانه وتعالى فيقضي الله سبحانه وتعالى بحكمه بينهم ويجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. إلى هنا تنتهي القصة والتعليق عليها فيها العبرة وفيها العظة وفيها التوجيه وفيها الدروس التي يستفيد منها الإنسان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا